بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من أدوات العموم التي تذكر في علم البلاغة، طبعا في علم المعاني أدوات عديدة أخرى تذكر، الآن نبذ منها في الكفاية ذكرها، وإلا في قوانين، عفوا أدوات المفهوم، في القوانين أدوات الحصر بعد ذكرها أكثر وأكثر. من أدوات الحصر والمفهوم التعريف بالجنسية. التعريف بالجنسية في الحقيقة إذا كان حمل أولي التعريف بالجنسية يفيد التحديد، إما أن يكون الحمل بين الموضوع والمحمول حمل أولي يعني اتحاد في المفهوم، فيفيد حينئذ ماذا؟ يفيد حينئذ التحديد، لأنه يكون في مقام الحد، دائما ذكر الحدود، الحد للمحدود، التعريف يعني يعبر عنه بالحد، الحمل فيه يكون بالحمل الأولي، وذكر أهل الجنسية مفيد. وأما إذا كان الحمل شائع صناعي أي الاتحاد في الوجود كما هو الغالب، فإنما تفيد ال حينئذ التحديد والتحديد والمفهوم إذا كان المراد من ال ليس المفهوم أو الطبيعة الجنسية، وإنما كان المراد من ال الاستغراق والسريان، يعني تكون ال بمثابة كل. هنا أيضا يفيد التحديد والمفهوم، وإن كان القسم الأول أبين في إفادة المفهوم والتحديد بخلاف القسم الثاني شوية أقل خفاء. فعلى ذلك لو كانت الجنسية والحمل شائع صناعي لما أفادت التحديد والمفهوم، لما أفادت التحديد والمفهوم أو ذكرية أو شيء آخر معنى آخر من الآل. إذن آل الجنسية تفيد المفهوم والتحديد إذا كان الحمل أولي، وإذا كان حمل شائع صناعي فالذي يفيد التحديد والمفهوم الاستغراقية على السريان لا على المفهوم الجنسي. هذا بالنسبة إلى أداة المفهوم والتحديد وهي ال. هناك أدوات أخرى لم يذكرها صاحب الكفاية ولم يذكرها متأخري الأعصار، ولكن موجودة في الكتب المطولة كالقوانين والفصول أو علم المعاني في كتاب المطول والمختصر. فمن ثم أدوات التحديد، التحديد وإن لم تكن أدوات حصر، أدوات التحديد إذا وقف عليها الباحث هي من أقوى على حال، يعني نفس مفهوم التحديد من أقوى ماذا؟ من أقوى تركيبات المفهوم التحديد، ويعتبره يعني المتأخرين سواء في علم الأصول أو علم البلاغة من أقوى أدوات المفهوم أدوات التحديد. أدوات التحليل. نعم أدوات التحليل. وبالتالي التحليل وإن لم يذكر قسم يفرز، لأنه في الحقيقة نستطيع أن نقول مقسم لكثير من أدوات المفهوم. أدوات الحصر أحد أقسام التحليل، أدوات الاستثناء قسم آخر، والمجرات. من الأدوات والتركيبات التي يبحث عن تقرر المفهوم لها أو لا، مفهوم تركيب العدد أو تركيب اللقب، اللقب والعدد. اللقب طبعا حاله حال ما تقدم في الوصف، ليس يزيد شيء اللقب. وفي جملة من الأصوليين يفرقون بين اللقب والوصف بالمعنى الأخص، مو الوصف بالمعنى العام الشامل لللقب. يفرقون بين اللقب والوصف بالمعنى الأخص، أن الوصف بالمعنى الأخص معتمد على موصوف، أما اللقب لا يعتمد على موصوف. فالمراد هنا من اللقب ليس اللقب العرفي مثلا، المراد به العنوان الذي لا يعتمد على موصوف. على كل الكلام فيه في ذات اللقب وثبوت المفهوم له هو الكلام الذي مر في الوصف بالمعنى الأعم، أنه يفيد المفهوم الصغير اللي هو احترازية القيود في الموضوع، ولا يفيد المفهوم الكبير وهو احترازية القيود في الحكم. يأثر اللقب والشغل. زين، أداة الترتيب الأخرى العدد. هو نفس العنوان تقي. تقي. صحيح. هذا تقييد بالتحليل العقلي. قيد بالتحليل، لأن نفس أي عنوان ولو هو عنوان وحيد للموضوع، كلقب مثلا أو كوصف غير معتمد على موصوف، يعني غير مذكور الموصوف، نفس العنوان العقل يحلله إلى جنس وفصل وجنس فوقي وجنس وسط وجنس قريب وفصل، فبالتالي ينشأ عنده أي عدة مطلق ومقيد وطبيعة أو طبيعة واحدة وقيود كثيرة، فمن ثم يخرج ويدخل هنا مجرة. يعني يحلل مو بس بالعقل، حتى بالدقة العرفية أو بالدقة الصناعية الفقهية المجرة، فبالتالي بمثابة قيود وتقييد. يعني في التحليل نعم، أما في قالب اللسان لا. ولذلك يعتبر من التقييد بالمعنى الأعم اللقب. أما تركيب العدد، تركيب العدد مرة ما أدري بمناسبة الفقه يجوز بالأصول ما أدري، العدد يستعمل تارة بشرط لا الزيادة أو بشرط لا النقيصة، بدون بشرط لا ولا بشرط من جهة الزيادة، مثل إقامة في السفر 10 أيام. المراد من الإقامة في السفر 10 أيام ليس هو بشرط لا زيادة، وإنما بشرط لا النقيصة، يعني سقف أدنى، سقف أدنى. فيفيد المفهوم بلحاظ الأدنى، مثل الحيض أيضا ثلاثة أيام، يعني السقف أدنى. في مولد لا يستعمل بشرط لا النقيصة، عفوا بشرط لا زيادة بدون بشرط لا النقيصة. مثل ماذا؟ عشرة الحيض، عشرة الحيض يعني ما يزيد الحيض على عشرة أيام. عندما يقال الحيض عشرة يعني لا يزيد على عشرة. أما من جهة النقيصة النفاس كذلك، من جهة النقيصة ما في مانع ينقص عن عشرة. فهنا عشرة الحيض أخذت بشرط لا الزيادة لا بشرط لا النقيصة عن العشرة، فذكر العشرة من هالباب. فهنا يفيد المفهوم بلحاظ ما زاد، لا يفيد المفهوم الاصطلاحي بلحاظ ماذا؟ ما نقص. لماذا يفيد المفهوم العدد إذا أخذ بشرط لا إما من جهة الزيادة أو من جهة النقيصة أو كليهما؟ لماذا يفيد؟ طبعا لأنه من باب التحديد، يدخل نفس تحت أدوات ماذا؟ التحديد. أدوات التحديد فيها أدوات الاستثناء أو أدوات القصر والحصر أو أدوات العدد. أدوات العدد أيضا تستعمل في التحديد. مثلا في طهر الحيض عشرة أيام المراد بها بشرط لا طهر عشرة الطهر بشرط لا نقيصة، بشرط لا نقيصة ليس بشرط لا زيادة. سنة الخمس بشرط لا زيادة، ولكن يمكن سقف عندنا يمكن واحد خمس أسرع. في الزكاة لا بشرط لا زيادة وبشرط لا نقيصة، حد بلحاظ كليهما. الزكاة طبعا يعني بمعنى الدخول في الشهر الثاني عشر. المقصود العدد، إذن الواحد قد يستعجب أن العدد يمكن يستخدم لا بشرط. إيه نعم، في موارد عديدة العدد يستخدم لا بشرط من جهة الزيادة أو من جهة النقيصة وبشرط لا في الطرف الآخر، يعني النقيصة أو الزيادة مستعمل بكثرة. فالتحديد بالعدد أما تحديد بلحاظ كلا الطرفين أو تحديد بلحاظ طرف واحد مستعمل كثيرا وبلا أي نشوز يعني في كيفية الاستعمال. هذا تمام الكلام على يتحال في العدد، أن العدد أيضا هو الآخر من أدوات التحديد إذا استعمل طبعا في التحديد، ولا قد يستخدم في كلام الجواب. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو العدد، هو العدد يعني احنا في الوهلة الاولى العدد لغويا ينسبق من العدد التحديد عن النقيصة وعن الزيادة، لان باعتبار كل عشرة وتسعة طبعا في فرق بين عاشر وعشرة. عاشر والعشرة، العاشر واحد رتبته في العشرة، أيوه. في فرق بين التاسع والتسعة، كلام في التسعة يعني، أو حتى لو قيل تاسع نفس الكلام، أي اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم. فالمنسبق ذهنا في استعمال لفظة العدد عرفا المراد به يعني التحديد من كلا الطرفين، لكن لا، بالتأمل والتدبر في المواد الكثيرة الاستعمالات نرى أن العدد يستخدم بنحو بشرط لا بشرط الزيادة أو لا بشرط النقيصة، يعني غالبا نعم العدد يؤتمي للتحديد، لكن التحديد ربما أحد الطرفين معين، ليس كلا الطرفين، ليس من الضروري. فمن طرف هو بشرط لا، ومن طرف هو لا بشرط. في موارد نادرة قليلة يؤتى بالعدد من باب ضرب المثل، يعني لا بشرط الزيادة ولا بشرط النقيصة، ذكرى من باب طردا للبعض. كلامنا الآن مو في ما هو الدال على التحديد. إذا أتي بالعدد للتحديد بعد ذلك نقول له لا بد له مفهوم. أي نعم. أما استعملت للتحديد في طرف الزيادة والنقيصة معا أو في أحدهما معا هذا بحث آخر. طبعا بحسب قرائن الغلاف وما شابه ذلك يحدد أنه في مقام التحديد لكلا الطرفين أو لأحد الطرفين معين. ما أسمع شيئاً. هذا المبحث بقى. في مبحث أنا غادرت نسيته في المفهوم الحصر، أثار صاحب الكفاية والنائين. أثار صاحب الكفاية والنائين وهو صاحب الكفاية في خصوص أدوات الحصر والقصر والتحديد افترض، يلا هل الدلالة على المفهوم هي دلالة مفهومية أو دلالة منطقية؟ بعبارة أخرى المفهوم يعني كعنوان المفهوم دلالة الجملة عليه في الجملة الشرطية بالالتزام وليس بالمنطوق. بالمفهوم ليس بالمنطوق. أيضا في الغاية افترض هذا صحيح أو مو صحيح هذا آخر، وهذا مجرد. لكن في أدوات الحصر إنما أو الاستثناء أو العدد أو غيرها، هل الدلالة على نفي الحكم هل الدلالة عليه بالمنطوق أو بالمفهوم؟ صاحب الكفاية عنده ضابطة لهذا المطلب، والميزة النائية عنده ضابطة أخرى. صاحب الكفاية يقول إذا كان نفي الحكم اللي هو المفهوم على أساس، إذا كان بتوسط أداة الاستثناء، مجرد أداة الاستثناء أو مجرد أداة الحصر بمجرد أداة الاستثناء وبمجرد أداة الحصر، حينئذ يكون الدلالة على نفي الحكم دلالة منطقية. أما إذا كان نفي الحكم ليس بمجرد أداة الاستثناء وأداة الحصر والقصر، بل بضميمة أداة الاستثناء وأداة القصر والحصر وحكم المستثنى والحكم المنطوق به، بضميمة الحكم المنطوق به مع ذات الاستثناء ينتج ماذا؟ نفي الحكم عن ما وراء الحد. إذا كان نفي الحكم بضميمة الاثنين يكون مفهوم، يكون مفهوم دلالة التزامية، يكون ليست منطوقية. الوجه فيما ذكره صاحب الكفاية ما هو؟ يعني إذا كان بمجرد أداة الاستثناء وأداة الحاصر، كأنما أداة الاستثناء وأداة الحاصر هي بنفسها موضوعة لنفي الحكم، هي بنفسها موضوعة لنفي الحكم، أو أفرض مستعملة في نفي الحكم، فيكون نفي الحكم منطوقي. وأما إذا كان لا، نفس أداة الاستثناء وأداة الحصر ليست مستعملة أو موضوعة أو مستعملة في نفي الحكم، وإنما مستعملة في معنى، في معنى إذا ضممت هذا المعنى إلى معنى الحكم، من الحكم معنى الحكم مجردا ما يفيد المفهوم، ما يفيدنا في الحكم، معنى الاستثناء أو الحصر في نفسه أيضا ما يفيدنا في الحكم، إذا ضممت هالمعنيين ينتج عندك نفي الحكم. هنا يصير دلالة التزامية، شبيه دلالة الاقتضاء مثلا، حمله وفصاله 30 شهرا ويرضعن أولادهن حولين كاملين، أقل الحمل 6 أشهر. واضح أن يصير خارج عن منطوق كلا الآيتين، وإنما بالدلالة التزامية. فكذلك يقول صاحب الكفاية، يقول إذا كان نفي الحكم ليس مدلولا لمجرد أداة الاستثناء أو أداة الحصر، حتى الغاية نفس الكلام، الغاية نفس الكلام، ليس نفي الحكم لأجل بسبب معنى نفس الغاية، بل من ضمن مجموع أداة الغاية، أداة الاستثناء، أداة الحصر مع الحكم المنطوق به ينتج نفي الحكم، هنا يصير دلالة التزامية، يصير مفهوم. وإلا يصير منطوق. هاي الضابطة مرتبة ذكرها صاحب الكفاية. النائي ذكر ضابطة أخرى غير هالضابطة، هاي ضابطة بلاغية لطيفة ذكرها صاحب الكفاية. الميزة النائي ذكر ضابطة أخرى، قال أنه ضابطة هذه لا نسميه مفهوم في أدوات الحصر وأدوات الاستثناء، ما لم يردده ويفصل كما ذكر صاحب الكفاية، بل قال تبنى بلا ترديد، تبنى أن الدلالة على نفي الحكم منطوقية في أدوات الاستثناء وفي أدوات الحصر، وبالتالي حتى في الغاية لازم كلام الميزة النائية. لماذا؟ يقول لأن لدي ضابطة أخرى في المفهوم والمنطوق. الضابطة الأخرى هي ماذا؟ أن في المفهوم والمنطوق، يعني في موارد نفي الحكم بالمفهوم بالدلالة التزامية، موضوع الحكم واحد. مثلا في الجملة الشرطية موضوع الحكم واحد، أنت أيها المسافر أنت موضوع، إذا خفيت الجدران 5 كيلومتر تقريبا قالوا حدها العين المتوسطة فقصر، إن لم تخف الجدران فلا تقصر، كلا قصر لا تقصر واردان على من؟ على المسافر، وهو موضوع متحد. طبعا لا يخفى عليكم عندما يقولون في مبحث المفاهيم أن الموضوع وهو المسافر متحد بين القصر ولا تقصر، يعني قبل خفاء الجدران لا يسوق لك التقصير، يجب أن تتم وتمسك في الصيام، إذا خفيت الجدران تقصر وتفطر. فالإفطار على الإفطار أو التقصير وعدم التقصير، التقصير ونفي التقصير واردا على موضوع واحد وهو المسافر. المقصود من الموضوع الواحد ليس المقصود من الموضوع تمام قيود الوجود كما مر بنا. الأصوليون لديهم اصطلاحان خاصان بهما في الموضوع، موضوع بمعنى الأخص، يريدون منه ماذا؟ خصوص الركن الركين في قيود الوجود وهو المسافر، وعندهم موضوع بالمعنى الأعم اصطلاح خاص بهم، يعني يراد به مجموع قيود الوجود. الأصوليون لديهم استعمالان في الموضوع يخالفان في هذين المعنيين الاستعماليين، علم اللغة وعلم المنطق وعلوم الأخرى. موضوع بالمعنى الأخص يعني خصوص الركن الركين في الموضوع في قيود الوجود. هذا يفيد في مباحث الأصول كثيرا في باب الاستصحاب، في أبواب عديدة. الموضوع بالمعنى الأخص يعني قيد الوجوب الذي هو الركن الركين. الركن الركين يعني كل القيود كانها وصف له أو ضميمة إليه، هو أول ما يشار الموضوع إلى قيود الوجوب به. هذا موضوع بالمعنى الأخص. موضوع بالمعنى العام هو تمام مجموع قيود الوجوب. خب الميزة الثانية الآن مرادة من اتحاد موضوع إثبات الحكم ونفي الحكم، الموضوع بالمعنى الأخص يعني الركن الركين في قيود الوجوب إذا اتحد في إثبات الحكم وفي نفي الحكم، هذا الصلاح يسمى مفهوم. وأما إذا تعدد الموضوع كما في أدوات الحصر، إذا تعدد الموضوع لا يكون نفي الحكم لموضوع آخر من باب المفهوم، بل يكون من باب المنطوق. إذا تعدد الموضوع بالمعنى الأخص في إثبات الحكم ونفي الحكم بتوسط أداة الحصر كما هو حاصل، فلا يكون نفي الحكم من الدلالة الالتزامية المفهومية، بل يكون من الدلالة المنطقية. وجه ما ذكر الميزة النعيم ما هو؟ هذه الضابطة. الوجه فيما ذكره الميزة النعيم من هذه الضابطة هو أنه مع عدم اتحاد الموضوع لا محالة أدوات الاستثناء أو أدوات الحصر، يستفاد منها بيان موضوع ثاني. وإذا استفيد منها بيان موضوع ثاني فتكون هي متكفلة لبيان الموضوع الثاني وما بعدها، مو بس هي وما بعدها، تكون هي متكفلة لبيان الموضوع الثاني ونفي الحكم بالتالي عن الموضوع الأول، نفي الحكم الذي ترتب على الموضوع الأول أو عفوا الموضوع السابق. إذا كان ما بعد أداة الاستثناء أداة الغاية أداة الحصر أو القصر، المفروض هكذا بعد يتعرض لموضوع ثاني، فبالتالي تكون أداة الاستثناء وما بعدها من جملة هي في صدد بأن الموضوع والموضوع يعني إذا كان نفي الحكم مقدر والموضوع مقدر، إيش صار؟ صار تقرير بتقرير، فرض في فرض، يعني نوع من نوع من الإبهام المفرط يصير. فلا محل يتعرض للمفهوم، عفوا فلا محل يتعرض للموضوع الآخر. تعرض أداة الاستثناء والقصر والحصر والغاية لموضوع آخر تصريح منطوق يصير، ليس مفهوم، يصير ماذا؟ تصريح، فيصير دلالة منطوقية. الآن ضابطة الميزة أو ضابطة الآخر، في نكتة ذكرناها في بداية المفاهيم وعاود ذكرها لأنها جديدة، يعني بمعنى فيها جديدة ومو الأهمية في كونها جديدة، الأهمية في نفسها. النقطة التي مهم نذكرها وهذه ربما تعد من تحقيقات الأصوليين المتأخرة مهمة مفيدة، سواء في بحث المفاهيم المنطوق المفهوم أو في مباحث الظهور أو في مباحث التعارض وهو الأهم. هذه النقطة وهي أن الظهور ذو درجات، في الدلالة وفي الكاشفية في الدلالة في قوة وضعف الدلالة وفي الكاشفية وفي قوة الظهور جلاء الظهور ووسطية فاصطلاحا في علم علوم الأدب والبلاغة وعلم الأصول قسموا الظهور إلى منطوق ومفهوم. هذا مفهوم أقسام المفهوم سنتعرض لها الآن تذكيرا. قسموا الدلالة إلى منطوق ومفهوم. هو منطوق ومفهوم شنو؟ يعني شايفين الألوان، ألوان لها درجات. علم الفيزياء الآن أو علوم أخرى اكتشفت أن الألوان مو متباينة، ألوان إلا الأبيض والأسود يعني إذا صح التضاد، أما الأصفر والأخضر والأزرق والبني وكذا هذه بالدقة مو متباينة، هي من داخلة بس يشتد فيها شيء تصير مثلا زرقاء، تصير خضراء، تصير بنية، تصير صفراء خضراء لما جرى. فبالتالي هاي شايفين خب هذه الألوان تشتد تشتد تشتد كلام تنقلب للون آخر، تضعف تضعف تضعف تنقلب بعد للون آخر. الآن تقريبا في علم الفيزياء صار هذا أي الدرجات التشكيكية في اللون أو في تركز الألوان مع بعضها البعض. الظهور من هذا القبيل، الظهور أو مثل درجة حرارة إلى الصفر، ما تحت الصفر شنو؟ ما تحت الصفر زين، شنو الفرق بين درجة الصفر ودرجة خمسة تحت الصفر؟ شو الفرق؟ هي البرودة لها درجات لو شنو؟ أو شنو يعني البرودة لها درجات أو الحرارة هي لها درجات؟ يقولون بالدقة نفس خمسة تحت الصفر يعني سلب لحرارة بعد ذاك الرقم، مو الصفر صفر، قال الصفر هذا صفر حد فرضي ولا مو صفر، بالدقة مو صفر. خمسة تحت الصفر يعني درجة الحرارة بعد أخفاض، عشرة تحت الصفر درجة الحرارة أيضا أخفاض، ما عندنا موجودان، موجودة اسمها البرودة وموجودة اسمها قد البحث الفلسفي يقول بمقولة أخرى بنظرية أخرى، بس الآن أتكلم عن النظرية الفيزيائية، رأيهم نظريتهم هكذا، إن بالدقة هو انتقاص الحرارة أكثر فأكثر، البرودة عشرة تحت الصفر في مناطق في روسيا، 40 تحت الصفر 30 تحت الصفر، غذائهم مثلا في الشتاء أحد الأفضل المضاحنة تجارة الذهب كذا، يقول لابد يكون شحم شحم شحم أكل يقلوا يأكلوه، بدون هذا أصلا ما يستطيعون يعيشون، يعني في ديك الفترة التي تكون فيها درجة الحرارة 30 تحت الصفر أو 20 أو 50 ما يستطيعون يعيشون إلا بالشحم، شحم طاقة الدم وكذا ما كان حشي هناك يحرق البدن الحرارة حرق. المقصود فإذا هذه هي حرارة نازلة، حتى الظلمة الآن الظلمة اكتشفت كما في دعاء الإمام زين العابدين وداية العلمة، الظلمة فيها درجة من النور سميت الظلمة يعني نورها ضعيف، لأن الظلمة شو اسمه مقابل النور بالدقة هي ثلاث درجات. ذهنين يأتي للظهور والمنطوق والمفهوم، في الواقع المنطوق والمفهوم أيضا دلالة وكاشفية، إذا ضعفت الدلالة إلى درجة تسمى سيش نستعجل نخليها لبعدين. وصلى الله على محمد وعلى آله.